ما حكم زواج الصغار مع دفع مهر لكل من المتشاغرين ولكن مع شرط أنه يزوج كل منهما الآخر، وإذا امتنع طرف منهما فسوف يمتنع الطرف الآخر؟ نكاح الصغار هو اللي يسميه الناس بدل ما يجب باطل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في أحاديث وقال عن الصغار أن يقول الرجل للرجل زوجي بنتك أو زوج بنتي أو زوج أختك أو زوج أختي، هذا هو الصغار المعروف عند كثير الناس بالبدل، نكاح البدل. ولا يجوز، نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من النزاع والخصومات واختلاط المرأة مهرا للمرأة الأخرى. المهر عندهم لا قيمة له، المقصود المرأة بالمرأة، المهر لا يحل ذلك، هذا هو الصواب. وفي خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم قال المهر المعتاد يكفي، ولكنه قول غير صحيح ومخالف للأحاديث الصحيحة، فليس المقصود عدم المهر، المقصود شرط هذه مهرا لهذا، وهذا يفضي إلى إجبار النساء وظلم النساء ويفضي إلى النزاع الطويل، وكلما حصل بين هذا وزوجته شيء حصل بين الآخر كذلك، كل واحد مربوط بالأخرى، فيحصل من الفساد والشر ما لا يخفى على أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصغار ولم يقل إلا إذا كان معه مهر أو إذا كان بمهر. وأما ما يروى في حديث عمر وليس له مهر، فهذا من كلام أحد الرواة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام نافع الذي هو الرابع عن عمر. وإنما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم، وهو قوله أن يقول الرجل للرجل زوجي بنتك وزوج بنتي أو زوجي أختك وزوج أختي، هذا هو الذي جاء في الحديث عن أبي هريرة في صحيح مسلم. وثبت في حديث معاوية رضي الله عنه أنه رفع إليه أن شخصين من قريش في المدينة زوجا نكاح صغار وكان قد سمي مهرا بينهما، فكتب معاوية رضي الله إلى أمير المدينة وأمره يفرق بينهما، وقال هذا هو الصغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يلتفت إلى ما ذكر من المهر لأنه غير مقصود، المقصود المرأة بالمرأة، هذا مقصود الصغار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.